رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في هذه المجالس التي نتدارس فيها كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه في علم مصطلح الحديث. وفي المحاضرات السابقة أحبتي شرعنا في التقسيم الأول الذي بدأ به ابن حجر العسقلاني في نخبة الفكر وعلق عليه في نزهة النظر، وهو تقسيم الخبر باعتبار طريق وصوله إلينا، باعتبار وصوله إلينا أو تقول إيش، أو باعتبار تعدد طرقه. تقسيم الخبر باعتبار تعدد طرقه أو باعتبار وصوله إلينا. فعرفنا أن ابن حجر ماذا قال في النخبة؟ ذكر أن الخبر ينقسم باعتبار وصوله إلينا. قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، هذه الجهة الأولى. الخبر إما أن يكون له طرق، وقلنا إيش معنى طرق؟ هو نفسه في الصلاة في النزهة أسانيد كثيرة بتهمنا هذه الكلمة. الخبر إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة بلا حصر عدد معين، أو مع حصر، أي الحالة الثانية. إذا ابتداء للتقسيم الثنائي الآن، إذا كان له طرق مع حصر، قال إما بما فوق الاثنين أو بهما أي بالاثنين أو بواحد. القسمة الثانية، هذه الجهة الثانية لم نتطرق إليها بعد، ما زلنا في الجهة الأولى. الخبر إذا كان له طرق أي أسانيد كثيرة بلا حصر عدد معين، وقلنا هذه بلا حصر عدد معين هذه طريقة ابن حجر وجماعة كبيرة من المحدثين، هذه طريقة لابن حجر ولجماعة كبيرة من المحدثين في ضبط المتواتر. ابن حجر يرى أن الأسانيد الكثيرة إيش ضابطها؟ هل تضبط بعدد معين حتى نصل إلى التواتر؟ لا، ابن حجر يرى أن ضابط الأسانيد الكثيرة، ضابط الأسانيد الكثيرة ضابط عام وليس عدد معين. إيش الضابط العام؟ قال أن يكون محصور، إما الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين. فقلنا له طب كيف نضبطها؟ قال ضابطها عندي هذه الكثرة أن يروي جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. أنا عندي ضغط، ليس عندي حصر في عدد معين. الآن هل هناك رأي آخر للمحدثين يضبط هذه الأسانيد الكثيرة بعدد معين؟ طبعا عدد معين تنطلق منه، انتبهوا لهذه الفكرة، عدد معين يعني عدد معين تنطلق منه، يعني البداية، البداية وليس النهاية، النهاية لا مفتوحة بالتأكيد، لكن نقول الحصر بعدد معين تبدأ منه تنطلق منه. نعم، نقول هناك آراء لبعض المحدثين في حصر هذه الكثرة في عدد معين تبدأ منه، فهو حصر كما يقول أصحاب الحواشي، حصر من حيث البداية وليس من حيث النهاية، حصر من حيث البداية. فبعضهم يقول بداية الكثرة من أربعة، بعضهم يقول من خمسة، وقيل سبعة، وقيل عشرة، وقيل في 12، وقيل في 40، وفي 70، وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة. يعني الذين ذهبوا إلى ضبط بداية هذه الكثرة بعدد معين اختلفوا فيما بينهم في تحديد هذا العدد، فذكر فلان من العلماء يقول أربعة، فلان يقول خمسة، فلان السيوطي يقول عشرة، فلان يقول 12، إلى آخر الأقوال. ثم رأينا ابن حجر رحمة الله عليه كيف أجاب عن هذه الطائفة، كيف أجاب عن هذه الطائفة، كيف قال كل واحد من العلماء تبنى عدد معين، كل عالم من أصحاب الفرقة الثانية تبنى عدد معين. يعني العالم الذي قال والله البداية التواتر من أربعة، بداية الكثرة يعني من أربعة، العالم اللي قال بدايته لا من 5، عالم آخر قال لا بدايته من 12. يقول ابن حجر كل واحد من هؤلاء تمسك بدليل جاء فيه العدد الذي اختاره مفيدا للجزم واليقين. هو الآن أول شيء يعني هو ابتداء يبين وجهة نظر هؤلاء، ابتداء يبين وجهة نظرهم إن اللي قال 4 لماذا قال 4؟ تمسك بدليل معين جاءت فيه 4 مفيدة للجزم. طب الذي قال 5 تمسك بدليل معين جاءت فيه 5 مفيدة للجزم ولم يثبت عنده أقل من 5 مفيدة للجزم. الذي قال 12 تمسك بدليل معين جاء فيه 12 مفيدا للجزم ولم يثبت عنده عدد أقل من ذلك مفيدا للجزم. اللي قال 70 جاء عنده دليل معين تكون فيه 70 مفيدة للجزم ولم يثبت عنده عدد أقل من ذلك مفيد للجزم. إذن كل من اختار رأي من هذه الآراء جاء عنده دليل معين في هذا العدد الذي اختاره مفيد للجزم، أنه مفيد للجزم ولم يثبت عنده أن أقل من هذا العدد يفيد الجزم. فالآن بعد ما بيّن، طبعا إحنا ذكرنا بعض الأمثلة، اللي قال 4 مثلا قال أن الزنا يثبت بشهادة 4، اللي قال 70 اختار موسى قومه على ما ذكرنا في المحاضرة السابقة. المهم ابن حجر هو ابتداء غير مقتنع أنه فعلاً اللي تمسك بالأربعة هو إيش قال؟ يتمسك بدليل معين جاء فيه هذا العدد مفيداً لإيش؟ للجزم واليقين، العلم، والعلم هنا بمعنى الجزم واليقين وليس بمعنى المنطق الإدراك، هنا على اصطلاح الأصوليين الإدراك الجازم، تمام؟ فابن حجر يقول لهؤلاء لو أنني تنزلت معكم تنزلاً أنه فعلاً اللي قال 4 عنده دليل أنه العدد 4 مفيد للجزم، لو تنزلت معك أنه جاء عندك دليل أن 4 تفيد الجزم في واقعة معينة، قال ولكن هذا ليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. يعني الذي قال أن 4 هي ضابط الكثرة ابتداء من حيث البداية، قلنا له ما دليلك؟ قال لأن الزنا يثبت بشهادة 4 ولا يقام الحد على العبد إلا باليقين والجزم، بالتالي إذن 4 تفيد إيش؟ الجزم قطعا. فيقول له ابن حجر لو سلمت لك على سبيل التنزل أن 4 فعلا في قضية الزنا إنما قيل 4 لأن 4 هي التي تفيد الجزم، هذا هو سر اختيار العدد 4 لأنها هي التي تفيد الجزم، لو سلمت لك ذلك مع أن القضية أصلا مجال نقاش، فيحتمل أن إفادة 4 للجزم مختص بواقعة الزنا فقط، فلماذا تعمم فتقول 4 تفيد الجزم في كل خبر وردت فيه؟ طيب جاء ابن حجر إلى الذي يقول والله بداية التواتر مثلا 7، قال له إيش دليل؟ قال دليل كذا وكذا، فقال لماذا تعمم؟ لو سلمت لك أن 7 أفادت الجزم في دليلك، في دليلك، فيحتمل أن إفادتها للجزم خاصة بدليلك في الواقع التي استشهدت بها، فلماذا تعممها على سائر الوقائع أن دائما 7 هي بداية الجزم؟ اللي قال 70 نفس الشيء تعامل مع ابن حجر رحمة الله عليه. لذلك ابن حجر قال وتمسك كل قائل، أي بعدد معين، وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، جاء فيه أي في ذلك الدليل، تمسك كل قائل أي بعدد معين بدليل جاء فيه أي في هذا الدليل ذكر ذلك العدد مفيدا للجزم واليقين. هذه عبارة مني تكون توضيح، هي قال فأفاد العلم، أي العلم هنا المراد به الجزم، مفيدا للجزم واليقين. الآن انتهى من تقرير قولهم، سيبدأ بالرد عليهم. قالوا وليس بلازم أن يطرد في غيره، إذا جاء عددك أيها العالم مفيدا للجزم في دليل ليس بلازم أن يطرد في غير هذه الواقعة التي استشهدت بها، لماذا تطرده أن كل الأخبار بالتالي تفيد اليقين من 4؟ لماذا تعمم؟ قال ليش؟ احتمال الاختصاص، أن إفادته للجزم واليقين كانت مختصة بتلك الواقعة فقط، وكل هذا كما قلنا على سبيل التنزل أصالة انه فعلا الاربعه اختيرت في الزنا لانها تفيد العلم، وان الاثني عشر النقباء من بني اسرائيل انما كانوا اثني عشر من اجل ان يفيدوا العلم الى اخره، بعد ان نسلم هذه المقدمه ابتداء. اذا ايها الاحبه، نحن الان امام منهجين للمحدثين. منهج يرى ان الكثره ينبغي ان لا تضبط بعدد معين لا بدايه ولا نهايه، وإنما تضبط بضابط عام عرفي، وهو أن تكون هذه الكثرة تحيد العادة تواطؤها على الكذب، وهذا منهج ابن حجر وعليه الآن يسير كثير من المحققين. الرأي الثاني يرى أن هذه الكثرة لا ينبغي أن تضبط بعدد معين من حيث البداية، هذا انتبهوا عليها، من حيث إيش؟ البداية، أما النهاية بالتأكيد مفتوحة. واختلفوا في ذلك، وعرفنا كيف رد ابن حجر على هذه الطائفة. تمام؟ الآن بعد أن تكلمنا عن هذا الشرط الأول من شروط التواتر، ابن حجر سيكمل الحديث عن شروط التواتر الأخرى، لن ينطلق إلى القسمة الثانية من الخبر، لأنه قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين، تمام؟ والآن سيتبع وسيكمل الكلام عن شروط المتواتر الأخرى، لأنه الآن نحن أتينا ببعض شروط المتواتر. إذا وجدت كثرة بلا حصر عدد معين بل بالضابط العام كثرة تحيل العادة تواطؤها على الكذب، نحن الآن حصلنا بعض شروط التواتر. فابن حجر بده يكمل الكلام في هذا الباب ويختمه ويبين إيش شروط التواتر بأكملها وكيف نحصل التواتر ويعلق، ثم سينتقل إلى الحالة الثانية القسم الثاني من الخبر، الخبر الذي يكون محصورا إما بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. تمام؟ فنحن الآن نحلل ماذا يفعل ابن حجر. ابن حجر الآن سيستطرد في كلامه لبيان شروط التواتر جميعها ويعلق، ثم سيعود إلى إكمال القسمة في الجانب الآخر من الخبر. فإيش قال الآن؟ هذا بداية درس اليوم، يعني ما ذكرنا قبل قليل كان مراجعة وتوطية. الآن إيش يقول ابن حجر في النزهة، في نزهة النظر؟ يقول: فإذا ورد الخبر كذلك، إيش يعني كذلك؟ أي بأسانيد كثيرة تحيل العادة تواطؤها على الكذب بناء على ما اخترته أنا، يتكلم عن نفسه. فإذا ورد الخبر كذلك أي بأسانيد كثيرة تحيل العادة تواطؤها على الكذب، الآن بده يكمل شروط التواتر، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه. هذا هو الشرط. إيش يا مشايخ؟ لا، الثالث. هذا هو الشرط الثالث. إيش الشرط الأول؟ وجود أسانيد كثيرة. ضاب اثنين، أن تكون هذه الأسانيد الكثيرة مش أي أسانيد كثيرة، أسانيد كثيرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا الشرط الثاني يا مشايخ. لأنه مش أي مشايخ، مش أي أسانيد كثيرة، ممكن تكون أسانيد كثيرة لكن لا تحيل العادة تواطؤ أصحابها على الكذب، لسه ما وجد شرط التواتر. إذا الشرط الأول وجود الطرق كما قال اللي هي الأسانيد الكثيرة، الشرط الثاني أن تكون هذه الأسانيد الكثيرة وصلت إلى حد تحيل العادة تواطؤ أصحابها على الكذب، الشرط الثالث أن يستوي الأمر في الكثرة المذكورة من ابتدائه، أي من ابتداء الطريق أو السند، عبر كما تشاء، من ابتدائه إلى انتهائه. معنى هذا الكلام أن تكون الكثرة التي تحيل العادة تواطؤها على الكذب موجودة في جميع طبقات السند، في جميع طبقات الرواة الحديث. تمام؟ طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة التابع التابعين، حتى تصل إلى البخاري، إلى نقلة الأحاديث، إلى أئمة السنة. هي بالتأكيد لن تصل إلينا، لا نشترط، نحن نشترط وصولها إلى إيش؟ إلى طبقة البخاري. وهي إذا وصلت إلى طبقة البخاري والأئمة متواترة فأكيد استفيضت، انتهى الأمر يعني منطقية، إذا كان الصحابة تواتر وبعدهم إذا عندما وصلت للبخاري كانت مستفيضة، وثم بعد ذلك كتب الكتاب البخاري سمعوا 100,000 أو يزيدون، وكل كتب السنة انتشرت في الآفاق فحصلت التواتر. لكن إذا نحن نتكلم إلى حد المصنفين أصحاب التصانيف، فيقول ابن حجر بعد أن توجد الكثرة، وتكون هذه الكثرة في الأسانيد تحيل العادة تواطؤها على الكذب، نشترط أن تكون هذه الكثرة التي تحيل العادة تواطؤها على الكذب مذكورة من ابتداء السند الطريق إلى انتهائه، أي في كل الطبقات. فإذا وجد عندي في طبقة الصحابة عدد كثير تحيل العادة تواطؤه على الكذب، لكن في طبقة التابعين لا، ما وجد عدد كثير تحيل العادة تواطؤه، وجد عدد لكن لم نصل إلى الشرط الثاني، عدد تحيل العادة تواطؤه على الكذب. إذا ما في تواتر، تمام؟ طب وجد في طبقة التابعين عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ننظر في الطبقة الثالثة تابع التابعين الذين نقلوا، هل وجد فيهم الضابط؟ وهكذا حتى نصل إلى أئمة التصنيف. لذلك قال الشرط الثالث: وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتداء الطريق، من ابتداء السند إلى انتهائه، إلى انتهائه. فهمنا الآن إيش معنى هذا الشرط؟ أن توجد الكثرة التي تحيل العادة تواطؤها على الكذب في كل طبقة من طبقات السند، وليس في طبقة واحدة، لابد أن توجد هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات السند. وهو الآن فسر، قال: والمراد بالاستواء هو إيش؟ قال: وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه. فالآن بده يفسر لك إيش أنا قصدت بكلمة الاستواء، إيش يعني أن يستوي. فقال: والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، يعني ألا تنقص الكثرة عن هذا الضابط، كثرة تحيل العادة تواطؤها على الكذب في بعض المواضع، هذا ما قصدته بالاستواء. لا ألا تزيد، يعني لا إشكال مثلا أن يكون في طبقة الصحابة عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، عديناهم كانوا مثلا 20، الآن الصحابة إحنا بنحصل عدد كثير منهم تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ربما 10 و9، مش مشكلة صح، لأنهم أعلى درجات الثقة. الآن في تابع التابعين لو إن العدد الكثير التي تحيل العادة تواطؤه على الكذب وصل إلى 1000، في عندنا مشكلة؟ ما عندنا مشكلة. لا يشترط مثلا أن تكون كل الطبقات والله العدد الكثير الذي أحالت العادة تواطؤه على الكذب فيها مشترك، لا، ممكن في طبقة كانوا 10 والطبقة الثانية 100، الطبقة البعدية 300، فإذا زاد العدد ما عندنا مشكلة. المهم أن يوجد الضابط العام ألا تنقص الكثرة عن تلك الصفة، عن تلك إيش الصفة؟ لأنه إحنا على رأي ابن حجر ما إن عدد صح، إن صفة، كثرة تحيل العادة تواطؤها على الكذب، لابد توجد هذه الكثرة التي تحيل العادة تواطؤها في جميع الطبقات. الآن مثلا في بعض الطبقات زادت كثير هذه الكثرة وصلت إلى 1000 2000، ما إن مشكلة. لذلك قال: المراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة، أي بالضابط المذكور، ألا تنقص عن ذاك الضابط الذي ذكرناه في بعض المواضع، لأنه نقصانها ولو في موضع واحد من المواضع عن تلك الصفة اللي هي لحالة العادة تواطؤها، ولو في موضع واحد اختل هذا الشرط انتهى الأمر، ما عاد متواتر. إذن فالمهم ألا تنقص الكثرة المذكورة في موضع من المواضع، لا ألا تزيد، إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى، يعني إذا زادت خير وبركة، أليس الزيادة هنا هي تأكيد وتوثيق أكبر وأكبر؟ فالزيادة هنا بالعكس مقبولة وأجمل وأفضل، لأنها تزيدنا توثقا من صحة هذا الخبر، تمام. انتهى الآن من الشرط الثالث، وهو أن توجد الكثرة التي تحيل العادة تواطؤها في جميع طبقات السند. يعني طالب العلم لو أخذ هذه الفكرة وعبر عنها وصاغها بطريقته في حاشية الكتاب لا إشكال، أنت لست متعبد أن تعبر بألفاظ ابن حجر، لكن عليك أن تفهم ماذا يريد ابن حجر ثم عبر بطريقتك وبأسلوبك. جميل، أنت لا فهمت إيش أراد ابن حجر، عبر بطريقتك وأسلوبك، ولا يعني تلزم نفسك يجب أن أعبر بعبارة ابن حجر، لا، هي في النهاية طريقة في التعبير، تمام. الآن سنتكلم عن الشرط الرابع والأخير من شروط التواتر، وهو قال: وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهدة أو المسموع. إيش ضبط عندك في نسختك المشاهدة يا كريم؟ المشاهدة بالفتح؟ نعم، في بعض النسخ وجدت المشاهد، هذا أظنه من خطأ المحققين، المشاهدة. أن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. إيش معنى هذا الشرط الرابع؟ إيش يريد أن يقول أيها الأحبة ابن حجر؟ يقول وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع. يريد أن يقول أن الخبر الذي تنقله الطبقة الأولى إلى من بعدها يجب أن يكون شيء أدركته الطبقة الأولى بإحدى الحواس الخمس. مسألة معرفية مهمة في فهم التواتر. هذا لا بد يأتي في كل موعد درس. بسم الله. ووقف مشكلة. المهم يقول ابن حجر وأن يكون مستند انتهائه الأمر. افهموا ماذا أقول. إيش المستند انتهائه؟ يعني الخبر الذي نقلته الطبقة الأولى من الرواة إلى من بعدهم يجب أن يكون هذا الخبر شيء مدرك بإحدى الحواس الخمس. يعني أدركته الطبقة الأولى كيف؟ بإحدى حواسها الخمس، إما سمعة الطبقة الأولى، سمعة سماع، أو رأت رؤية، أو شمته، نعم أو شمته بالشم، قالوا أو ذاقته بالذوق، أو لمسته بإحدى باليد أو بالقدم أو ما شابه ذلك بالجلد، لمس. مش هذه حواسنا الخمس؟ إما سمع أو بصر أو شم أو ذوق أو لمس، تمام؟ فلا بد أن يكون الخبر الذي نقلته الطبقة الأولى إلى من بعدها، لأن الخبر هو المنتهى. لذلك قال وأن يكون مستند انتهائه. إيش يعني مستند انتهائه؟ هو الخبر الذي تنقله الطبقة الأولى إلى من بعدها، هذا هو مستند الانتهاء، لأنه يوجد في نهاية السند. صح؟ الخبر أين يوجد يا مشايخ؟ في نهاية السند، لكن في نهايته من وين؟ من الأعلى. في نهايته من إيش؟ من الأعلى. فيقول الخبر الذي هو منتهى السند من الأعلى الذي تنقله، بعبارة أخرى حتى تفهم أعبر بطريقتي، الخبر الذي تنقله الطبقة الأولى من الرواة إلى من بعدها يجب أن يكون شيئا أدركته، مفهوم الإدراك نأخذ في المنطق، أدركته الطبقة الأولى بإحدى حواسها الخمس، سمعته، رأته ببصرها، شمته، ذاقته، لمسته، تمام؟ طب إيش يخرج عن هذا؟ قالوا أما إذا كان ما تنقله الطبقة الأولى إلى من بعدها شيء أدركته ليس بالحس وإنما شيء أدركته بالعقل فلا تواتر ولا عبرة به. كيف يعني يا شيخ؟ الآن مشايخ من المسائل المعروفة والجدليات المعروفة في حتى في علوم الاعتقاد مسألة قدم العالم التي يذكرها الفلاسفة ويرد عليها علماء الإسلام. الفلاسفة يقولون العالم قديم، تمام. الآن هذه الجملة العالم قديم، تخيلوا الطبقة الأولى من الفلاسفة. الآن أنا أضرب مثالا حتى تفهم الصورة. الطبقة الأولى من الفلاسفة التي نقلت أن العالم قديم، اعتبروهم أرسطو والأفلاطون وكل الجماعة الطيبين، حطوهم على جنب، ومثلا كانوا مثلا 50 فيلسوف من فلاسفة الإغريق، كانوا 50 شخص، عدد كبير كثرة، اعتبروا تعيد العالم تواطؤهم على الكذب، ممتاز. الآن هذول 50 الطبقة الأولى عندما أخبروا بهذا الخبر، هؤلاء الطبقة الأولى من فلاسفة الإغريق، طبعا نفرض أنهم كثيرون تحيد العادة تواطؤهم على الكذب، نفرض كل هذه الأمور معنا مشكلة، لكن أتينا إليهم، أنتم قلتم أيها الطبقة الأولى أن العالم قديم، هذا الخبر كيف أدركتموه؟ هل رأيتم العالم وهو قديم؟ قالوا لا. هل سمعتم؟ سمعنا ما استفدناش منكم. هل سمعتم من غيركم؟ إذا في طبقة أعلى منكم. هل سمعتم؟ قالوا لا. طب هل شممتم أن العالم قديم؟ هل ذقتم؟ هل لمستم؟ قالوا لا. قلنا لهم كيف أدركتم هذا الخبر؟ قالوا بعقولنا، تأملنا في هذا العالم وفي تغيراته وتقلباته فوصلنا إلى أن العالم قديم فأخبرنا. إذن هذا الخبر هل سمعته الطبقة الأولى؟ لا، توصلت إليه بعقولها. فأرسطو وطاليس وأفلاطون وغيرهم من فلاسفة الإغريق 50 واحد توصلوا إلى هذه القضية بعقولهم، ونقل أن العالم قديم، ونقلوها إلى الجيل الذي يليهم، والجيل الذي يليهم فيه كثرة حيل العادة وتواطؤ على الكذب، ونقله الجيل الذي يليهم إلى من بعدهم وهكذا. إذن وجد فيه الشرط الأول والثاني والثالث، لكن عندنا مشكلة في الشرط الرابع، إنه الخبر الذي أخبرت به الطبقة الأولى ونقلته إلى الأجيال اللاحقة ليس شيء أدركته بإحدى الحواس، وإنما شيء أدركته بعقلها ونقلته إلى من بعدها. فنقول عفوا، العقل يحتمل الخطأ، العقل يحتمل الخطأ. طب يا شيخ الحواس؟ لا، الحواس السليمة معروفة، درسناها في المنطق، لا تحتمل الخطأ. وهذا أيها الأحبة، هذه الشروط الأربعة التي يذكرها ابن حجر للمتواتر، ترى هذه لا تختص بالحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي شرط في كل خبر متواتر حتى في أمور الدنيا، هكذا يقول العلماء. هذه شرط في إيش؟ في كل خبر متواتر في أمور الدنيا، هكذا يتعامل أصحاب علم المنطق مع الخبر المتواتر حتى يسمى أنه متواتر، لابد من وجود هذه الشروط الأربعة فيه. فهذا ليس شرط في الحديث النبوي فقط، بل شرط في أي خبر متواتر. فقالوا لابد أن يكون الخبر الذي تنقله الطبقة الأولى إلى من بعد الشيء أدركته بإحدى حواسها، لأن الحواس لا تخطئ. طبعا الكلام قالوا، طبعا بعض يقول لك طب الشيء تفرض واحد بصره ضعيف، واحد بسمعش منيح، احنا نقول الحواس السليمة لا تخطئ وتفيد القطع، لا نظر في ذلك ولا إشكال. وأما العقول، لا، العقول إدراكاتها تحتمل الخطأ، اجتهاد عقلي يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب. وأما الحواس فإنها لا تخطئ، الحواس السليمة قالوا لا تخطئ، تمام؟ فمثلا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مثلا لما نطبق، عندنا 70 صحابيا، بعضهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يجوز المسح على الخفين، وبعضهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. إذا بعضهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما شافوا بس سمعوا يقول يمسح على الخفين، وبعضهم رأى. هؤلاء 70 نقلوا هذا الخبر إلى من بعدهم، وهو مشروعية المسح على الخفين. طبعا هذا تواتر معنوي، لكن الفكرة العامة إنه في هناك 70 صحابيا أخبروا بمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين، تمام. هذا الخبر الذي نقله 70 إلى من بعدهم، هل شيء أدركه هؤلاء 70 بعقولهم؟ هكذا بدأوا يتأملون، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين؟ لا، شيء إما أدركوه بأبصارهم مثل المغيرة بن شعبة وغيره، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، وبعضهم أدركه بالسماء، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يجوز، فنقل هؤلاء 70 إلى من بعدهم جواز المسح على الخفين، ومن بعدهم نقل إلى من بعدهم بكثرة تحيد العادة تواطؤها على الكذب. فلذلك حكمنا أن المسح على الخفين ثبت بالتواتر، طبعا تواتر معنوي، أنه لم نتكلم عن حديث معين، نتكلم عن فكرة عامة اللي هي مشروعية المسح على الخفين، نقلها الصحابة إلى التابعين، والتابعون نقلوها إلى من بعدهم وهكذا حتى وصلت بالتواتر. وربما أعلق في النهاية أن التواتر على نوعين، هناك تواتر لفظي أن يتواتر عندي نص حديث معين، أو تواتر معنوي أن يتواتر فكرة توافقت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة عليها، فهذا تواتر معنوي. أما التواتر اللفظي لا، يكون تواتر لنص معين بحد ذاته بألفاظه، تمام. لكن لا أريد أدخل في هذا الباب، أريد أن أنهي الحديث عن شروط التواتر. الآن أيها الأحبة، انتهينا من الحديث عن شروط التواتر. ابن حجر سيقوم بلملمة هذه الشروط وإعادة ترتيبها، فإيش قال؟ قال فإذا جمع، أي الخبر، أكتب، فإذا جمع أي الخبر هذه الشروط الأربعة، انتبهوا على هذا التعبير من ابن حجر، إيش قال؟ فإذا جمع أي الخبر هذه الشروط الأربعة، إذن هو بيتكلم عن شروط أربعة مرت معنا، صح يا مشايخ؟ أنا ليش بركز على الفكرة؟ سأنبه أني إلى الآن ربما في نسخة إلى الآن ما وجدت نسخة من نسخ نزهة النظر إلا أخطأت في تعداد الأربعة. الآن سيعدون الأربعة سيخطئون في تعدادها. كل النسخ التي وقفت عليها، لا أعمم، النسخ التي وقفت عليها وجدتها تخطئ في عد الأربعة. ما هي الشروط الأربعة التي يقصدها ابن حجر؟ ابن حجر لاحظوا إيش قال. قال فإذا جمع الخبر هذه اسم إشارة، صح؟ إذن هو يشير إلى شروط تقدمت. إيه الشروط التقدمت؟ إيش تكلمنا إحنا؟ عدد كثير، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وجدت هذه أو هذه الكثرة التي تحيل العادة في جميع طبقات السند، وكان منتهى الإسناد، يعني الخبر الذي نقلته الطبقة الأولى شيء أدركته بالحواس، تمام؟ هذا الذي تقدم. فالآن هو يلملم الأفكار فقط. قال فإذا جمع أي الخبر هذه الشروط الأربع، وهي الآن سيعددها من جديد بشكل مرتب. الشرط الأول، اكتبوا ماذا سأقول الآن في تعداد الشروط. الشرط الأول عدد كثير، نقطة. النسخ التي وقفت عليها، أظن حتى النسخة التي بعثتها الإخوة لكم، الكل يقول الشرط الأول عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، يجعلون الشرط واحد كل هذه العبارة. والذي أرى أن هذا ليس بصحيح، وهذا ليس باجتهاد الشخصي فقط، بل أصحاب الحواشي اللقاني رحمة الله عليه عددها بالشكل الصحيح، عددها بالشكل الصحيح. الذي يظهر ربما أن المحققين المعاصرين أو بعضهم، لا أعمم لما أقرأ جميع النسخ، لم يقف على ما ذكره أصحاب الحواشي في ذلك. إذن الشرط الأول يقصد ابن حجر هنا إيش؟ عدد كثير، نقطة. الشرط الثاني أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. الشرط الثالث رووا ذلك، هذا العدد الكثير التي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. والشرط الرابع وكان مستند انتهائهم الحس. هذه الشروط الأربعة. قوله بعد ذلك وانضاف إلى ذلك، الآن عندكم مكتوب رقم أربعة، هذا صح؟ لا هذا ليس رقم أربعة، هذه سيبني على ابن حجر على تلك الشروط الأربعة فكرة سأبينها الآن. هذا ليس الشرط الرابع، الشرط لأنه هو نفسه تبين ذلك ابن حجر. قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، إذن هو يتكلم عن شروط أربعة مرت، والخامس هذا وانضاف إلى ذلك أن يسحب خبره هذا لم يمر معنا. فإذا كيف تعدونه من الأربعة؟ أصلا وعده من الأربعة مشكلة، عدده من الأربعة أصالة سبب مشكلة عند بعض الشراع وأبهموا كيف هذا يعد شرطا. فلذلك الصحيح أنه ليس بشرط، وسأبين ما المقصود من قوله وانضاف إلى ذلك. لكن يهمني الآن أن تتقنوا العد. عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، رووا ذلك عن مثله من الابتداء إلى انتهاء، وكان مستند انتهائهم إيش؟ الحس. الآن عدد كثير فهمناها صح؟ أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب أيضا فهمناها، رووا ذلك عن مثلهم، إيش المراد بالمثلية هنا؟ اكتبوا فوقها مثلية في الصفة وليس في العدد. رووا ذلك عن مثلهم في الصفة، إيش مثلهم في الصفة؟ أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لأن بعض الطلبة قد يقرأ رووا ذلك عن مثلهم يفهم مثلهم في العدد، يعني الطبقة الأولى 100 الطبقة الثانية 100 الطبقة الثالثة، لا لا، المراد بالمثلية هنا المثلية في الصفة وليس في العدد، تمام؟ يعني رووا ذلك عن مثلهم في الصفة، أي الكل تحيد العادة تواطؤ على الكذب من بداية السند إلى انتهائه، وكان مستند انتهائهم الحس، يعني الخبر الذي نقلته الطبقة الأولى أدرك خبر أدركته بإحدى الحواس. طيب ممتاز، أنا ربما غفلت عن نقطة سابقة قبل فإذا جمع هذه الشروط الأربعة. دعوني فقط أعلق على قول ابن حجر سابقا، عود قليلا، لما تكلم عن الشرط الرابع في أثناء الشرح، وأن يكون مستند انتهائه الأمر إيش؟ المشاهد أو المسموع. ولما لملم الشروط مع بعضها البعض وعدد، إيش ذكر الشرط الرابع؟ قال وكان مستند انتهائهم الحس. هناك عبر بالحس، وهنا عبر بالمشاهد أو المسموع، أيهما أعم من الآخر؟ كلمة الحس أعم من المشاهد أو المسموع، لأن قولك مشاهد أو مسموع أنت تحصر في حاستين فقط، حاسة المشاهدة يعني البصر وحاسة السمع. وأما قولك في النهاية عندما عددت الشروط مع بعضها البعض، الشرط الرابع وكان مستند انتهائهم الحس، الحس أعم من ذلك، يشمل حتى الذوق والشم واللمس، هذا داخل. الآن لماذا فعل ابن حجر هذه القضية؟ أنا أتفهم لماذا فعل ابن حجر ذلك، لأنه العادة في الخبر الذي تنقله الطبقة الأولى إلى من بعدها، العادة فيه أن يكون شيء أدركوه بسمعهم أو بإيش؟ أو بأبصارهم. عادة أن يكون شيء أدركوه بالشم أو بالذوق أو باللمس قليل، صح؟ إذا ما كانش نادر. فلا يؤاخذ، يعني ما يقول لك ابن حجر أنا بديش أتأذي للطالب بالأمثلة الغريبة، فآتي بالأكثر الغالب. لكن التحقيق العلمي يتطلب مننا أن نكون محققين، أنه نحن لا نتكلم عن الحديث النبوي، ونتكلم بشكل عام، ونتكلم عن وقائع، أنه ممكن يكون الخبر الذي نقلته الطبقة الأولى أدركته شما أو ذوقا أو لمسا، فلماذا نلغي هذه الحواس؟ الآن أصحاب الحواشي قالوا بدنا نخلي كلام ابن حجر يعم في قوله المشاهد أو المسموع يعم كل الحواس الخمس. قلنا لهم كيف؟ قالوا الآن هو قال في ابتداء أن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع. كلمة المشاهد نعممها لتشمل الذوق والشم واللمس، فلا نقول المشاهد فقط هنا، المشاهد بإيش؟ بالبصر. فقالوا إذن المشاهد هنا نعممها لتشمل الذوق والشم واللمس والبصر، فتصبح أربعة، والخامس أو مسموع، السمع نص عليه. في الحقيقة نجد هذا تكلفا، يعني تجعل كلمة المشاهد يدخل فيها أن ابن حجر قصد إدخال الشم والذوق واللمس بها في بعد في التعبير، يعني كلمة المشاهد لا تحتمل هذا الإدخال. فنحن نعتذر لابن حجر أنه لماذا اقتصر ابتداء على المشاهد أو المسموع على حاستين فقط، مع أن الخبر قد يكون بالشم أو بالذوق أو باللمس. لماذا؟ لأن الغالب في الأخبار التي تنقلها الطبقة الأولى أن يكون شيء أدركته بهاتين الحاستين، الغالب. لذلك كأنه عاد فاستدرك على نفسه حينما لملم هذه الشروط وعددها تباعا، فقال وكان مستند انتهائهم الحس، تمام؟ هذا أجده أوفق من أن نقول أن كلمة المشاهد ابتداء التي عبر بها ابتداء تشمل حواس أربعة، لأن هذا فيه نوع من التكلف. فقط هذا نقاش في العبارة حتى لا يعني يشكل على الطالب، الشيخ أنت قلت حواس خمس وابن حجر يقول مشاهد أو مسموع فقط، من وين جبت الحواس الخمس الأخرى؟ لا، نقول نص أصحاب الحواشي على الحواس الخمس، وهو أيضا لما عاد لملم الشروط ما قال السمع أو المشاهد، قالوا أن يكون مصير الانتهائي الحس بعمومه، فهو نفسه نص على ذلك نهاية. فالآن جمعنا بين كلامه، تمام. الآن مشايخ وجد عندنا خبر جمع هذه الشروط الأربعة، عدد كثير تحيل العادة وأطهم على الكذب، ورووا ذلك عن مثلهم في الصفة من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس. الآن انتبهوا ماذا سأقول، هل بمجرد اجتماع هذه الشروط الأربعة نحكم مباشرة على هذا الخبر بأنه متواتر؟ أعيد العبارة، هل بمجرد وركز عليها، اجتماع هذه الشروط الأربعة نحكم مباشرة على الخبر بأنه خلص هذا متواتر؟ الآن هذه القضية فيها خلاف. هناك الآن سأقسم تقسيم الألفاظ التي سأستخدمها من قبلي، من عندي، من جيبتي كما يقولون، لكن أظن أحسب أنها قد تساعد الطالب في الفهم. الآن في الحقيقة هناك منهجان للعلماء، منهج من ينتظر ومنهج من لا ينتظر. طب هذه مرت معنا في أي علم في علم النحو، تذكروا في الترخيم، في الترخيم في خطرنا درسنا الترخيم، هناك من ينتظر وهناك من لا ينتظر بعد حذف الحرف الأخير، يا فاطم ولا يا فاطمة، من قال يا فاطم هذا منهج من لا ينتظر، خلاص اعتبر الكلمة انتهت هنا، من قال يا فاطمة لا هذا منهج من ينتظر. فهذه ما درسناه في الترخيم، أنا سأستخدم هذه المصطلحات هنا استخدام شخصي، يعني ما رأيت أحد عبر بها أقول من الآن، لكن يعني هي مجرد ترتيب أفكار ليفهم الطالب الفكرة. الآن السؤال الذي أوردته إيش هو؟ هل بمجرد اجتماع هذه الشروط الأربعة نحكم مباشرة على الخبر بأنه متواتر؟ فقلت الآن ابن حجر سيذكر منهجين في ضمن كلامي، منهج من ينتظر ومنهج من لا ينتظر. نبدأ بالمنهج الأول، منهج من إيش؟ من ينتظر. إيش أقصد أنا هنا منهج من ينتظر؟ يعني منهج من لا يستعجل فينتظر، ليس بمجرد اجتماع الشروط الأربعة يحكم على الخبر بأنه متواتر، لا، ينتظر حصول شيء، ينتظر إيش؟ حصول شيء. فهناك من ينتظر ليس بمجرد اجتماع الشروط الأربعة مباشرة يحكم على الخبر بأنه متواتر، بل ينتظر حصول شيء. إيش هو الشيء الذي ينتظر حصوله؟ واللي قاله ابن حجر قال وانضاف إلى ذلك. الآن عودوا، اللي مذكورة عندكم رقم أربعة، لا هي مش رقم أربعة، هي دعوكم الرقم أربعة وابنوا على ما سأقول بإذن الله. قال وانضاف إلى ذلك، يعني بعد أن اجتمعت الشروط الأربعة انضاف إلى ذلك أن يسحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. الآن فهذا هو المتواتر. الآن ابن حجر بده يقول لنا أن هناك منهج، هذا المنهج الأول، طبعا هو ما صرح بهذا الكلام لكن نحن نستخلصه ونستنطق هذه العبارات لتتكلم بهذا الكلام الذي نقوله، هذا استنطاق للنص. ابن حجر يقول بعد اجتماع الشروط الأربعة لا نستعجل بالحكم على الخبر بأنه متواتر، بل ننتظر حصول شيء. ما هو؟ أن هذا الخبر الذي في الظاهر لدينا، في الظاهر لدينا أنه جمع شروط التواتر، ننتظر أن يفيد سامعه العلم، ننتظر أن يفيد إيش؟ سامعه العلم. أنا هنا يعني رتبت الفكرة فقلت منهج من ينتظر يقولون حتى لو اجتمعت الشروط الأربعة ظاهرا، أنا الآن سأركز على كلمة ظاهرا سأستخدمها كثيرا، حتى لو اجتمعت الشروط الأربعة ظاهرا فإننا لا نستعجل بالحكم على الخبر بأنه متواتر حتى يحصل لنا اليقين والجزم عند سماعه. طيب فإذا حصلنا اليقين حين سماع هذا الخبر بطرقه، لما سمعنا هذا الخبر بالطرق الكثيرة التي وصلت إلينا حصلنا العلم واليقين منه، حينئذ نتأكد أن هذا الخبر قد جمع شروط التواتر فعلا وواقعا وليس فقط ظاهرا. فكأنه أيها المشايخ في مرحلة انتقالية، أنت الآن لما اطلعت في خبر وجدت الشروط الأربعة موجودة، نقول لك هذا وجود لسه في الظاهر، لسنا متأكدين بأنها موجودة فعلا وحقيقة. متى نتأكد أنها موجودة فعلا وحقيقة؟ إذا سمعنا هذا الخبر بأسانيده وطرقه فاستفدنا اليقين الجازم. حصول، اسمعوا هذه العبارة، حصول اليقين الجازم هو دليل على وجود شروط التواتر الأربعة فعلا. حصول اليقين الجازم عند سماع الخبر بطرقه هو الدليل على أن هذه الشروط الأربعة قد استوفيت فعلا حقيقة في هذا الخبر. من دون حصول اليقين الجازم لا نتأكد أن الشروط الأربعة وجدت حقيقة وفعلا وواقعا. فهمت ما هي الفكرة؟ لذلك وهذا منهج أيضا جمع الجوامع، لذلك يقول السيوطي ثم حصول العلم آية، يعني علامة اجتماع شروطه وما كفى فيه ربع. فهذا منهج طائفة من المحدثين يقولون نحن الآن نظرنا في خبر وجدنا فيه الشروط الأربعة، لا نستطيع أن نجزم أن هذه الشروط الأربعة موجودة فعلا واقعا حقيقة في هذا الخبر حتى نستفيد منه الجزم واليقين، حتى نستفيد من سماعنا لهذا الخبر بطرقه الجزم واليقين. تمام؟ أعطيك الآن مثال تطبيقي تفهم. نيجي لمثال خطيب الجمعة الذي سقط. نأتي لهذا المثال. جاءك أول شخص أخبرك بهذا الخبر، جاءك الثاني أخبرك أن خطيب الجمعة اليوم سقط عن المنبر، جاءك الثالث أخبرك بهذا الخبر، جاءك الرابع، جاءك الخامس أخبرك بهذا الخبر. الآن اليقين منسوب عم بيرتفع أكثر وأكثر، صح؟ حتى الآن لما جاءك مثلاً 50 شخص، لما جاء 50 مثلاً أو 49، إحنا فشلنا عدد معين بشكل عام، شوي شوي وصلت لمرحلة من خبر هؤلاء الجماعة بكل هاي الطرق، وصلت إلى مرحلة اليقين والجزم. وصولك إلى مرحلة اليقين والجزم هو الذي جعلك تقول أن هذا الخبر متواتر. لما وصلت إلى اليقين والجزم بهذا الخبر، أدركت حينئذ أن هذا الخبر أصبح متواترا، وحق لك أن تسميه متواترا. قبل أن تصل إلى اليقين والجزم بهذا الخبر، لا يحق لك أن تحكم عليه بأنه إيش؟ متواتر، حتى ولو اجتمعت فيه شروط التواتر ظاهرة، لأن أنت لسه ما استفدت منه اليقين والجزم. لما تستفيد منه اليقين والجزم، حينئذ نقول إن فعلا هذا الخبر وصل إلى حد التواتر. طبعا هذه منهجية، أنت ممكن تنقدها تقول مش صحيح هذا الكلام، أنا أستطيع أن أحكم على الخبر بأنه متواتر فعلا قبل أن أحصل اليقين والجزم. يعني ما بدي أناقش، أنا بدي أفهم إيش يقول ابن حجر فقط، لأن نحن نحاول أن نفهم ماذا يريد ابن حجر أن يقول، وهو قول طائفة كبيرة من العلماء. فهذه الطائفة إذا رأيتم كيف منهجها، إنه اجتمعت الشروط الأربعة، تقول لك لا تستعجلوا، الخبر استفدت منه اليقين؟ قلنا لا والله لسه، مثلا فرضا قالوا لسه ما استفدنا اليقين، نقول إذن اجتماع الشروط الأربعة هو اجتماع ظاهري وليس حقيقي واقعي. لو كان مجتمعا حقيقة وواقعا لاستفدتم اليقين. فحصول اليقين هذه هو دليل اجتماع الشروط الأربعة فعلا، ولا نستطيع أن نجزم أن الشروط الأربعة اجتمعت فعلا إلا بإيش؟ إذا حصلنا اليقين. فحصول اليقين والجزم بالخبر أمر مهم حتى نعلم أن الشروط الأربعة اجتمعت فعلا. طيب الآن يا مشايخ، أنا بدي أناقش هذا الكلام، هذا الكلام يتفق مع أي منهج من مناهج المحدثين؟ هذا والله أعلم يتفق مع المنهج الأول الذي يرى أن الطرق الكثيرة ليس لها حصر في عدد معين ابتداء، وإنما اعتمادها على الكثرة التي تحيل العادة تواطؤها على الكذب. وأما من يرى أن الكثرة محصورة بعدد معين ابتداء 4 5 12 17 إلى آخر هذه الأرقام، لا يحتاج إلى هذا المنهج الذي ذكره ابن حجر منهج من يقول. ليه؟ الآن المشكلة يا مشايخ، الآن شروط التواتر، خلينا نلاحظ إيش شروط التواتر الأربعة، نعيدها. الآن عدد كثير، أنا ممكن أنظر في خبر وأجد أنه هناك فعلا عدد كثير رووا حتى قبل أن يفيدني العلم والجسم هذا الخبر، صحيح؟ يعني مثلا خبر أسانيده ما شاء الله 100 200، حتى قبل أني أستفيد من العلم والجزم أنا أدرك أنه هذا الخبر رواه عدد كثير، صح؟ الشرط الثاني بدي أقفز عنه، والشرط الثالث أيضا بدي أقفز عنه، الشرط الرابع من شروط التواتر إيش هو؟ أن يكون مستنده الحس، الخبر الذي نقلته الطبقة الأولى شيء أدركوه بحواسهم، هذا ممكن أدركه قبل ما أحصل العلم والجزم، قبل ما يحصل لي علم والجزم، هل أستطيع أن أدرك إنه هذا الخبر نقلته الطبقة الأولى بحواسها بإحدى الحواس؟ ممكن. فلا يتوقف فهم الشرط الأول العدد الكثير، ولا يتوقف فهم الشرط الثالث الرابع عفوا على حصول العلم لنا الجزم، صح؟ نستطيع أن ندرك وجود كثرة في هذا الخبر، أي في أسانيد هذا الخبر، ونستطيع أن ندرك أن هذا الخبر نقلته الطبقة الأولى عن إحدى حواسها من دون حصول الجزم لنا مباشر، ننظر في الخبر ونفهم هذا، أظن هذا أمر واضح، صح؟ الآن وين المشكلة؟ المشكلة في الشرط الثاني والثالث. إيش الشرط الثاني من شروط التواتر؟ لا الثاني، الثاني أن تكون الكثرة تحيل العادة تواطؤها على الكذب، والشرط الثالث أن تستوي هذه الكثرة التي تحيل العادة تواطؤها على الكذب في جميع الطبقات. الآن هل أستطيع، هنا هي الفكرة المحورية، هل أستطيع أن أدرك وجود الشرط الثاني والثالث فعلا قبل أن يحصل العلم لي من هذا الخبر؟ هنا النقاش، ترى النقاش ليس بالشرط الأول ولا في الشرط الرابع. النقاش في الشرط الثاني والثالث، هل يمكن أن أقول والله هذا الخبر الكثرة الموجودة فيه تحيل العادة تواطؤها على الكذب ووجدت في جميع الطبقات، هل أستطيع أن أجزم بالشرط الثاني والثالث من دون أو قبل، نقول قبل حصول الجزم بهذا الخبر لي؟ ابن حجر يقول لا، ابتداء على المنهج الأول، منهج من ينتظر يقول لا، لا تستطيع أن تجزم أن الكثرة الموجودة في طبقات هذا السند قد وصلت إلى هذا الضابط حتى تحصل العلم. تحصيلك للعلم اليقيني من هذا الخبر هو دليل على أن الكثرة وصلت إلى حد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأنها وجدت في جميع الطبقات. ممتاز؟ وضحت الفكرة؟ الآن طيب المنهج الثاني اللي ذكره ابن حجر ابتداء، الذي يرى له أن الكثرة مش ضابطها وجود جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لا، ضابطها عدد معين، 4 فصاعدا، أو الرأي الثاني 5 فصاعدا، أو 7 فصاعدا، هذه الكثرة ضابطها ابتداء موجود 10، عدد معين 10 20 70، الأقوال السابقة. هؤلاء أيها الأحبة، المنهج الآخر الذي لم يختاروا ابن حجر، هؤلاء هل يستطيعون أن لا طبعا الآن عند هؤلاء شروط التواتر، خلينا نحكي عند هؤلاء شروط التواتر، شروط التواتر عند الذين يخالفون ابن حجر فيحصرون الكثرة في عدد معين ابتداء هي وجود عدد كثير. الشرط الثاني يبتدئ هذا العدد من 4 عند من يرى 4، أو من 7 عند من يرى 7، أو من 20 عند من يرى 20، إلى آخر الأقوال، أن تبتدئ من 20، وجود هذا العدد اللي هو 20 فصاعدا أو 7 فصاعدا على حسب الأقوال في جميع طبقات السند، وأن يكون مستند انتهائهم الحس، صح؟ اختلف الشرط الثاني والثالث معهم. هؤلاء الذين يرون أن الكثرة لها عدد معين تبتدئ منه، هل يحتاجون إلى منهج من ينتظر؟ لا يحتاجون، لأنه يستطيع أن يتأكد من أنه هذا الخبر اجتمعت فيه الشروط 4 فعلا قبل أن يحصل الجزم واليقين. ليه يا مشايخ؟ عنده خبر نظر فيه فرأى كثرة، 1 عد هذه الكثرة، مثلا هو ممن يرى أن ابتداء الكثرة من إيش؟ مثلا من 4، نقول من 4 أصحاب 4، نظر وجد أنه في كثرة، ممتاز، والله وصلت إلى حد 4، خلاص وصلت إلى حد 4، وجدت هذه الكثرة التي من 4 فصاعدا في جميع الطبقات أوجدت، ومستند انتهاهم الحس يوجد هذا الشرط الرابع، إذا انتهى الخبر متواتر من دون أن أنتظر حصول العلم لي، أنا ما عندي مشكلة، خلاص الخبر متواتر. فمنهج من ينتظر إنما يتلاءم مع رأي ابن حجر ومن ذهب إليه كثير من المحققين الذين يرون أن الكثرة ليس لها ضابط برقم معين تبتدئ منه، وإنما ضابطها عام، كثرة حين العادة تواطؤها على الكذب. الآن نحن على رأي ابن حجر لا نستطيع أن نجزم بأن الكثرة وصلت إلى هذا الضابط، ضابط إحالة العادة تواطؤها على الكذب، حتى نحصل العلم اليقيني من سماعنا لأسانيد الخبر. تحصيلنا للعلم اليقيني حينما نسمع أسانيد الخبر هو الذي يجزم لنا ويؤكد لنا أن الكثرة وصلت إلى هذا الضابط العام، إلى إحالة العادة تواطؤها على الكذب في جميع الطبقات. تمام؟ فهمنا هذه يسموها فلسفة الفكرة، هذا أمر مهم معرفي حتى نعرف الأقوال إيش من أين تخرج وكيف كانوا يفكرون عقلا. لا يصلح لطالب العلم أن يمر على هذه الأقوال سريعا من دون وقفة فكرية عقلية معها، هل هذا فعلا الذي يحدث في العقل؟ أنت عليك أن تفهم هل هذا فعلا ما يحدث في عقلك وفي تفكيرك عندما تقول أن هذا الخبر متواتر؟ أولا أنت مع أي رأي؟ هل مع رأي حصر الكثرة بعدد معين ابتداء، ولا مع رأي ابن حجر على الضابط العام؟ إذا كنت تبنى رأي ابن حجر الضابط العام، عليك أن تفكر هل فعلا لا أستطيع أن أدرك أن الكثرة وصلت إلى إحالة العادة تواطؤها على الكذب إلا بعد حصول العلم لي؟ إلا بعد حصول العلم لي؟ هل فعلا لا أستطيع أن أحكم أن الكثرة وصلت إلى هذا الضابط العام إلا بعد حصول العلم لي؟ فحصول العلم لي هو دليل على أن الكثرة وصلت إلى إحالة العادة وطوى على الكذب. تمام؟ إذن عرفنا أن هذا المنهج الأول يتفق مع رأي ابن حجر وليس مع الرأي الآخر الذي يرى أن الكثرة لها عدد معين تبتدئ منه. الآن سأناقش قضية أخرى. عندما تقول يا ابن حجر أنه لا نستطيع أن نحكم على الخبر بأنه متواتر بمجرد اجتماع الشروط الأربع حتى يحصل لسامعه اليقين، حصول اليقين هو دليل اجتماع الشروط الأربعة فعلا. طبعا احنا عرفنا أن الشرط الأول والشرط الرابع ليس مقصودين، وإنما المقصود فعلا أي شرط؟ الثاني والثالث. أنت تقول لابد أن يحصل لسامعه العلم. طب سؤال الآن، أي سامع تقصد؟ أي سامع تقصد؟ أن يحصل لسامعه العلم، أي سامع تقصد؟ مثلا ابن حجر سامع، النووي سامع آخر، السيوطي سامع ثالث، البخاري مثلا متأخين البخاري نهاية المتقدمين، بخاري، مسلم، الترمذي، السامعون كثر يا مشايخ. عندما تقول وأن ينضاف إلى ذلك أن يسحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، أي سامع تقصد؟ تقول الآن أنت أطلقت قلت لسامعه، إذا أطلقت معنى إطلاقك هنا سيجعل الحكم على الخبر بأنه متواتر شيء نسبي. ليه؟ لأن البخاري سمع خبر بطرقه، سمع الخبر بطرقه فوصل إلى العلم واليقين. بينما الترمذي، طبعا هي نظرية الآن مثال، الترمذي سمع نفس الخبر بطرقه لكنه لم يصل إلى درجة اليقين بعد. بالتالي البخاري يحكم على هذا الخبر بأنه متواتر، صح؟ لأنه وجدت الشروط الأربعة ظاهرا ثم حصل هو اليقين من، فبالتالي قال إذا الخبر متواتر، اجتمعت الشروط الأربعة وأنا حصلت منه اليقين على طريقة ابن حجر الآن، وأنا حصلت منه اليقين، إذا حصول اليقين هو دليل اجتماع الشروط الأربعة، إذا البخاري قال الخبر متواتر. الترمذي لسه في الطريق، الترمذي عنده الشروط الأربعة موجودة، الظاهرة موجودة، لكن لسه ما حصل اليقين، قال لسه ما حصل عند اليقين. إيش لك تقول؟ إذا الترمذي هل سيحكم على الخبر بأنه متواتر؟ لن يحكم. إذا أصبح التواتر نسبي، أصبح التواتر بناء على هذه الطريقة في التفكير في جله نسبي. الآن طبعا إذا كانت المشايخ يعني كثرة مستفيضة هائلة، يعني وجدت الشروط الأربعة وكانت كثرة وصلت مثلا بالآلاف المؤلفة، ماشي ممكن نقول هنا الجميع أي واحد سيسمع الخبر بهذه الآلاف المؤلفة سيحكم عليه بأنه إيش متواتر، لأنه قطعا سيستفيد اليقين والجزم. وإذا يعني قال أنا ما استفدت اليقين والجزم بعد، نوع من السفسطة. تمام، فإذا كانت كثرة بالألوف المؤلفة ممكن يكون هذا راح يكون متواتر، الكل يتفق عليه أنه متواتر ليس نسبيا. لكن الإشكال عندما تكون الكثرة ما وصلت إلى الاستفاضة الكبيرة الهائلة، كثرة ما زالت ضمن أعداد معينة. تمام، فهذه الكثرة التي ضمن أعداد معينة مقبولة لسه، يعني ممكن يحصل عند فلان اليقين وفلان لسه ما حصل اليقين، على هذا الكلام الذي يقوله ابن حجر سيكون التواتر نسبي، لأنه هو يقول حتى تحكم على الخبر بأنه متواتر ليس فقط الشروط الأربعة، بل لابد أن السامع يستفيد العلم، استفادة للعلم يعني اليقين هي دليل وجود الشروط الأربعة فعلا، وهذا سيجعل الأمر نسبي في كثير من الأمور، لأنه أحد العلماء سيصل إلى العلم والعالم الآخر لم يصل إلى العلم، والعالم الآخر لم يصل إلى العلم. طب تعرفوا ليش؟ للأمور التي ذكرتها لكم في المحاضرة السابقة، إن البخاري مثلا عنده دراية بأحوال الرجال وصفاتهم العالية مثلا أكثر من دراية عالم آخر، بدون أذكر أسماء، أكثر من دراية عالم آخر، ممتاز؟ فالبخاري حصل العلم، مثلا البخاري بيعرف مين أحمد بن حنبل، وبيعرف مين مالك بن أنس، وبيعرف صفاتهم وصدقهم، بالتالي هو رأى اجتماع الشروط الأربعة، تمام؟ ثم حصل عنده العلم اليقيني بالتالي بشكل أسرع من ذاك العالم الآخر الذي لا يعلم صفات هؤلاء الأئمة، الذي لا يعلم صفات هؤلاء الأئمة. بالتالي يا مشايخ هذا الكلام الكلام الذي يقرره ابن حجر وهو أن الشروط الأربعة لا تكفي للحكم على الخبر بأنه متواتر حتى يحصل اليقين للسامع، سيجعل جزء كبير من المتواتر من قبيل النسبي، من قبيل النسبي، لأنه قضية حصول اليقين تختلف من عالم إلى، وهذا شيء أظنه من مفهوم بالعقل، يعني واضح القضية، ما فيش كبسة عن كل العلماء بدي فيدوا عنده كلهم العلم، كل عالم له طريقة في استفادة العلم هي قرائح وعقول وأفهم، تمام؟ فكلام ابن حجر سيجعل المتواتر نسبي، لكننا أهم شيء نفهم كلامه، أهم شيء نفهم كلام ابن حجر. طيب، قال وما تخلف على نكمل ما قال ابن حجر، قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. بقول لك إذا اجتمعت الشروط الأربعة ظاهرا ولكن السامع لم يستفد العلم، يعني اليقين بعد، خلص ما استفاد العلم، وقفت خلص الأعداد، وقفت، سمع الخبر بطرقه، الشروط موجودة ظاهرا لكن السامع ما استفاد العلم. إذا لم يحصل السامع العلم من الخبر سنسمي هذا الخبر ليس متواترا، نسميه مشهورا. طبعا ابن حجر سأعطيكم هذه المعلومة لاحقا، ابن حجر ذكر لمصطلح المشهور في نزهة النظر 5 تعاريف أو 5 تعاريف، خمسة تعاريف، يعني كلمة المشهور في الحقيقة عند علماء الحديث تستخدم بأكثر من معنى، بأكثر من معنى. الآن سأكمل ماذا قال. قال وما تخلفت إفادة العلم عنه، يعني خبر كما قلنا اجتمعت فيه الشروط الأربعة لكن السامع لم يستفد العلم، يعني تخلفت إفادة العلم، فهذا هل نسميه متواترا؟ لا يرحمك الله، قال لا، بل نسميه مشهورا فقط. ثم انظروا ماذا قال بعد ذلك، فكل متواتر مشهور من غير عكس. ايش معنى هاي العبارة فكل متواتر مشهور؟ انه هو اصلا هو يسمي المتواتر ايضا مشهورا. هذا بالسبورة. الان هذه العبارة من ابن حجر تدلنا على مصطلح يستخدمه ابن حجر. ابن حجر الآن يستخدم المشهور، يقول المشهور منه ما هو متواتر ومنه ما هو إيش؟ غير متواتر. إنه إيش قال؟ فكل متواتر، إذن هو بيسمي المتواتر برضو مشهور، لكن المراد بالشهرة هنا شهرة معنى، ليس المشهور بالمعنى الاصطلاحي. سيأتي معنى المشهور بالمعنى الاصطلاحي الأدق عند الأكثر، وهو ما رواه 3 فصاعدا ما لم يجمع حد التواتر، هذا اللي تلاقوه في علم المصطلح خاصة في كتب الصغيرة المبتدئة، ما رواه 3 فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر. لا، ذاك اصطلاح آخر للمشهور، وإن شاء الله أنا سأحصر لكم معنى المشهور عند ابن حجر، لأن ابن حجر ذكر له أكثر من معنى في كل موضع من كتابه، ذكره تعريف أعطاه معنى آخر. فمن الآن استفيدوا إنه كلمة المشهور عند ابن حجر مطاطة، استخدمها في أكثر من موضع لمعاني مختلفة. الآن هذا أول موضع. الآن يقول ابن حجر المشهور منه ما هو متواتر ومنه ما هو غير متواتر. متى يكون الخبر متواترا ومشهورا؟ إذا اجتمع الشروط الأربعة ظاهرة واستفدنا العلم، فحينئذ هو متواتر وهو مشهور، أوراد بالشهرة مشهور المعنى شهرة، يعني خلق صالح عليه مشهور أكثر من هيك. لكن إذا اجتمعت الشروط الأربعة، إذا اجتمعت الشروط الأربعة والسامع لم يستفد العلم يعني اليقين منه، فبالتالي هذا لا يكون غير متواتر ونسميه مشهورا فقط، فيسمى إيش؟ مشهورا فقط، لأن وجدت الشروط الأربعة لكن ما استفدنا العلم. قال فنسميه مشهورا فقط، ما نسميه متواتر، تمام؟ فإذا هنا في هذا الموطن من النزهة يجعل هو المشهور منه ما هو متواتر ومنه ما هو غير متواتر. المشهور المتواتر اكتبوا ما جمع الشروط الأربعة وأفاد سامعه اليقين، هو العلم هنا. وأما إذا اجتمعت الشروط الأربعة ولم يستفد السامع العلم هو اليقين، فهذا مشهور فقط، يسمى مشهورا فقط ولا نسميه متواترا. فهمتم أنا الشديد بهذه العبارة؟ تمام. طبعا مشايخ، أنا بدي أقوم أنك تعملون ترويسة على رأس الكتاب على مع مفهوم العلم، حتى ما أظنيش أكرر الفكرة. العلم عند المحدثين والأصوليين الإدراك الجازم المطابق للواقع، هذه خلاص. وين ما راح يذكر ابن حجر كلمة علم، علم معناها الإدراك الجازم المطابق للواقع. لماذا أركز هذه الفكرة حتى لا تقترب من أخوان الطالب الذين درسوا معنى المنطق؟ المناطق واللغويون يقصدون بكلمة العلم الإطلاق الإدراك مطلقا، سواء كان إدراك وصل إلى مرحلة الجزم 100% أو إدراك وصل إلى مرحلة الظن أو وصل إلى مرحلة الشك أو كان وهم، الكل يسمى عند أي إدراك، أي إدراك، أي عملية إدراكية تسمى علما عند المناطق واللغويين في علم اللغة. لكن عند المحدثين والأصوليين الإدراك الجازم الذي وصل إلى 100% المطابق للواقع حقيقة هو العلم فقط، وما سواه إما يسمى ظن أو يسمى شك أو يسمى وهم. فالتفرقة بين العلم والظن هذه تفرقة عند المحدثين والأصوليين، يقول هذا علم وهذا ظن، يقصدون بالعلم الإدراك الجازم المطابق للواقع. في علم المنطق ما درسناه، وفي علم اللغة العلم مطلقا دائما الإدراك مطلقا سواء كان جازم أو غلب الظن أو شك دائما يسمى علما. فالعلم عند المناطق واللغويين أعم من العلم عند المحدثين، فمتى ما استخدمنا كلمة علم فنحن نقصد الإدراك الجازم المطابق للواقع. تمام، نذهب نعود المجلس. إذن أيها الأحبة، نعود نلملم الأفكار، نعود مع المنهج الأول، منهج من ينتظر. منهج من ينتظر، نحن أيها الأحبة ربما نطيل في بعض التفاصيل ابتداء، لكنها تفاصيل معرفية مهمة أرى أن طالب العلم يجب أن يهتم بها وأن يفكر وأن يحلل في كلام الأئمة. طالب العلم الكسول الذي يريد أن يأخذ المعلومة هكذا سريعا وتذهب هذه المعلومة من دون أن تغربل، أن تحلل، أن ينظر في مضمونها، في مطابقتها للتفكير والعقل، من دون أن يستنطق ويفهم كلام الأئمة، هذا لا يصنع شيئا لهذه الأمة. هو فقط يكرر، يكرر ما يقوله شيخه والشيخ، يكرر ما يقوله الشيخ من دون وقوف عند العبارات والألفاظ والاقتناع بمضمونها فكريا وواقعيا. وهكذا يستطيع أعداء الأمة أن يدخلوا وأن يشككوا وأن يقتحموا، لأنهم يدركون أن من يدرس وأن الطالب هو يكرر ويحفظ من دون معرفة الحقيقة المعرفية لهذا الموضوع، من أين نشأ وكيف ينبني وكيف، وهل هذه الفكرة صحيحة أو خاطئة. نحن نريد أن نصنع هذا الجيل من طلبة العلم بهذا التواصل بإذن الله. فكما قلت لكم نلملم الأفكار، منهج من ينتظر إذن هو يرى أن اجتماع الشروط الأربعة ظاهرا لا يجعلنا نجزم مباشرة بأن الخبر متواتر. لماذا؟ لأن الشرط الثاني الذي هو أن تكون الكثرة وصلت إلى حد إحالة العادة تواطؤها على الكذب، والشرط الثالث وهو أن تكون هذه الكثرة التي تحيل العادة تواطؤها على الكذب موجودة في جميع الطبقات، لا يمكننا أن نتحقق من وجودها فعلا، حتى لو قلنا ظاهرا موجودة لكن فعلا وواقعا لا يمكن أن نتحقق من وجودها حتى حتى نصل إلى العلم عند سماع الخبر بطرقه. إذا حصلنا على العلم عند سماع الخبر بطرقه فحصول العلم دليل على وجود الشرط الثاني والثالث فعلا وواقعا، لا يوجد طريق آخر للتأكد من وجود الشرط الثاني والثالث فعلا وواقعا. وهذا كله على طريقة ابن حجر الذي يرى أن الكثرة ليست محصورة بعدد معين ابتداء بل محصورة بالضبط. أما من يرى أن الكثرة محصورة بعدد معين تبدأ من 4 7 70 كذا إلى آخره، فهؤلاء لا يحتاجون إلى انتظار حصول العلم للسامع، بل يستطيعون الجزم بوجود الشروط الأربعة فعلا وواقعا حتى ولو لم يحصل الجزم عند من؟ عند السامع. بالتالي هؤلاء المنهج الثاني الذي يرى أن الكثرة محصورة بعدد معين ابتداء يناسبهم منهج إيش؟ من لا ينتظر. يناسبه منهج إيش؟ من لا ينتظر. منهج من لا ينتظر المنهج الثاني هو المنهج الذي يحكم على الخبر بأنه متواتر بمجرد اجتماع الشروط الأربعة. بمجرد اجتماع الشروط الأربعة يعني بمجرد أن رأى الشروط الأربعة وجدت قال الخبر متواتر، أفادني العلم لم يفدني، لسه ما فكرت الموضوع، خلاص اجتمعت فيه الشروط فهو متواتر. هؤلاء لا ينتظرون حصول العلم للسامع حتى يحكموا على الخبر بأنه متواتر، لا ينتظرون. لذلك سميته منهج من لا ينتظر، لا ينتظر حصول العلم، بل بمجرد اجتماع الشروط الأربعة يحكم على الخبر بأنه متواتر. هذا يتناسب مع من؟ من يرى أن الكثرة محصورة بعدد معين ابتداء، فيقول مثلا كما ذكرنا قبل قليل، والله الكثرة تبدأ عندي أنا مثلا من وين؟ من أربعة، هذا العدد الذي اخترته، ممتاز، وجدت كثرة من أربعة في جميع الطبقات، كثرة أربعة، كثرة أربعة، كثرة أربعة، ومستند الخبر الحس، هذه الأمور أستطيع أن أدركها جميعها قبل أن أحصل العلم. أنا أستطيع أن أدركها جميعها قبل أن أحصل العلم، وهذا من حيث ناحية عقلية منطقي صحيح، هو يستطيع أن يدرك هذه الأمور الأربعة قبل أن إيش؟ أن يحصل العلم. فبالتالي لماذا أنتظر حصول العلم بالخبر حتى أحكم عليه بأنه متواتر؟ خلاص اجتمعت الشروط الأربعة فعلا. لكن المنهج الأول الذي يرى منهج ابن حجر أن الكثرة ليست محصورة في عدد معين، الكثرة في المتواتر ينبغي أن يوجد الضابط العام فيها تحيد العادة تباطؤها على الكذب، هؤلاء لا يستطيعون الجزم بأن الكثرة وصلت إلى هذا الضابط حتى يستفيد السامع العلم من الخبر. فاستفادة السامع العلم من الخبر هي دليله الوحيد على أن الكثرة وصلت إلى هذا الضابط في جميع الطبقات. فهمتم كيف طريقة التفكير؟ الآن هل ممكن أن يناقش شخص يقول يا شيخ لا، هل فعلا عقلا لا أستطيع أن أدرك أن الكثرة وصلت إلى حد إحالة لعادة تواطؤها على الكذب حتى أحصل العلم من الخبر؟ هذا سؤال معرفي مهم هنا بيصير، اللي هي مناقشة ابن حجر، هل فعلا لا أستطيع إدراك أن الكثرة في هذا الخبر بلغت إلى حد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فعلا وواقعا؟ الآن ظاهرا ما حدش بيناقش، لكن الكلام فعلا وواقعا، هل لا أستطيع إدراك أن الكثرة وصلت إلى حد تحيل العادة تواطؤها على الكذب في جميع الطبقات إلا من خلال حصول العلم؟ إلا من خلال حصول العلم هذا هو السبيل الوحيد. الآن مشايخ في الحقيقة المسألة يعني ربما تحتاج إلى أبحاث عقلية ونظر كبير وتأمل كبير، لكن ما أستطيع أن أقوله ابتداء أن إذا كانت الكثرة كما قلنا هائلة جدا مستفيضة جدا آلاف مؤلفة تنقل، فالذي أرى والله أعلم أنك تستطيع إدراك أن الخبر اجتمعت فيه الشروط الأربعة فعلا ووصلت الكثرة إلى حد تحيل العادة تواطؤها على الكذب حتى ولو لم يحصل لك اليقين بعد، صح؟ إذا كانت الكثرة إيش؟ هائلة جدا. لماذا؟ لأني أقول عدم حصول اليقين والعلم لك مع وجود هذه الكثرة الهائلة ليس لأن الخبر لا يفيد العلم، بل لأنك أنت لم تتأمل جيدا. هيك بيصير الواقع، أنت بتحكي عن آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة تنقل، ووجدت هذه الآلاف المؤلفة في جميع الطبقات ومستند الانتهاء الحس. إذن أستطيع وجهة نظري والله أعلم أستطيع أن أقول أن هذا الخبر فيه عدد كثير تحيل العادة تواطؤه على الكذب في جميع الطبقات ومستند انتهاء الحس، وجدت هذه الشروط فعلا قبل أن أفكر هل أفادني العلم ولا لا، يعني ما بنتظرش لأن الكثرة هائلة جدا. لكن أين يحدث البحث؟ لما تكون الكثرة ليست بتلك الكثرة الهائلة 10 12 15، وهذه الكثرة هي الموجودة فعليا في الحديث النبوي، إن الكثرة لا تصل إلى الدرجة الهائلة في جميع الطبقات، لأن الحديث بشكل عام ممكن يوصل 10 12 15 20، الأحاديث اللي تجاوزت هذه القنطرة محدودة جدا جدا جدا. لذلك الكلام في الحقيقة هي في هذه الحالة أن تكون الكثرة لم تصل إلى حالة الاستفاضة الهائلة ففي هذه الحالة هل هذه الكثرة وصلت إلى ضابط حالة العادة تواطؤها على الكذب؟ هل هناك من سبيل إلى إدراك وجود هذا الضابط حالة العادة تواطؤها على الكذب غير سبيل حصول العلم للسامع الذي ذكره ابن حجر؟ هنا ربما تحدث مناقشات، والله تعالى أعلم. يعني لم أخف على سبيل آخر، لم أخف على سبيل آخر يمكن انتهاجه نتأكد منه أن الكثرة وصلت إلى إحالة العادة تواطؤها على الكذب غير سبيل إفادة العلم. ولكن أنا أقول المسألة تقبل النقاش، ويمكن شخص يعني يضفي معلومات أكثر على هذا البحث. المهم انتهينا من هذا الكلام. قال وانضاف إلى ذلك أن يسحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر، وما تخلف إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. هذا منهج من ينتظر. طب أين تكلم ابن حجر عن منهج من لا ينتظر؟ الذين يحكمون على الخبر بأنه متواتر مباشرة من دون الحاجة إلى التأكد من حصول العلم، حينما قال وقد يقال. قوله وقد يقال هذه اكتب عندها منهج من لا ينتظر. قال وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم. طبعا الآن يعني سأعلق من تعليق على هذا الكلام، أنه هذا المنهج الثاني منهج من لا ينتظر، أنا قلت لكم أنه الأليق بمن من؟ الأليق بمن يحصر الكثرة بعدد معين ابتداء. لكن ابن حجر يرى أنه يمكن تطبيقه حتى عند من يرى أن الكثرة ضابطها على تحيد العادة تواطؤها على الكذب، ولكنه قال وقد يقال. لاحظوا العبارة، قال وقد يقال. الآن هذا المنهج الثاني، إن الشروط الأربعة السابقة عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم، لأنه يتكلم عن منهج الآن، ووجد في جميع الطبقات ومستند انتهائي من الحس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم للسامع، هي تستلزم تدعو ذلك. قال وهو كذلك في الغالب، يعني والغالب إنه فعلا السامع يحصل العلم، لكن قد يتخلف عن البعض، إنه بعض السامعين قد لا يستفيد العلم مع إن الشروط الأربعة موجودة لمانع. مثل إيش المانع؟ قال أن يكون السامع هذا لم يتأمل جيدا في الطرق، لم يختبرها جيدا، استعجل فلم يستفد العلم. فعدم استفادته العلم ليس لأن الشروط الأربعة لم تكتمل، بل لأن هو هذا السامع قصر في النظر. إذن الآن ابن حجر بدأ يتكلم عن منهج من لا ينتظر، يقول وقد يقال. وأنا إيش قلت لكم؟ قلت لكم إنه هذا المنهج يتناسب تماما مع من؟ مع من يرى أن الكثرة لها محصورة بعدد معين تنطلق منه، 4 أو 5 أو 7. لكن هل يمكن تطبيق منهج من لا ينتظر أيضا على منهج ابن حجر، على طريقة ابن حجر الذي يرى أن الكثرة لها ضابط عام وهو إحالة العادة التواطؤ على الكذب؟ هل يمكن تطبيقها؟ أنا قلت لكم هذا مجال بحث، وابن حجر فتحوا مجال للبحث. ترى ابن حجر ما جزم إنه على منهجي إنه الكثرة تحيد العادة تواطؤها لابد يكون منهج من ينتظر، لا ما جزم ترى. قال وقد يقال، بل ممكن برضو يأتي شخص يقول لا يا شيخ لسنا بحاجة حتى نحكم على الخبر بأنه متواتر إلى انتظار حصول العلم، حتى على طريقتك يا ابن حجر التي لا تحصر الكثرة بعد معين، بل يمكن أن نحكم على خبر معين بأنه متواتر بمجرد وجود الشروط الأربعة. طب بقول له ابن حجر كيف؟ كيف بمجرد وجود الشروط الأربعة؟ طب كيف بدك تتأكد أن الشرط الثاني وهو إحالة العادة التواطؤ على الكذب، والشرط الثالث أن وجود هذه الإحالة في جميع الطبقات، كيف تؤكد لي أنها حصلت فعلا حتى قبل أن يحصل العلم؟ لا، أنت هيك طريقتك، أن الشروط الأربعة وجدت إذن الخبر متواتر حتى ولو لم يحصل السامع العلم بعد. طيب كيف أتأكد فعلا أن الخبر فيه الشرط الثاني والثالث؟ عرفتم وين المشكلة راح تصير عنده على منهج من لا ينتظر؟ إنه كيف أتأكد من وجود الشرط الثاني والثالث؟ كيف أتأكد من أن الكثرة وصلت إلى عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب؟ إيش رأيكم؟ سؤال منطقي نوعا ما. الآن كما قلت لكم إذا كانت كثرة هائلة جدا أستطيع، أنا معنى أستطيع أن أقول إنه الخبر متواتر حتى ولو لم يحصل العلم للسامع، لأنه عدم حصول العلم له لتقصير فيه أو مانع خارجي. وأما تقول عن آلاف مؤلفة في كل طبقة مش منطق، يعني أستنى حصول العلم، لأنه لا بد يستفيد العلم، العقل والمنطق يقول العادة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. العقل يقول إنه الآلاف المؤلفة لما تنقل الخبر ويكون فيهم صفات مختلفة يعني لمرحلة معينة خلص العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، فعدم استفادة هذا السامع العلم مشكلة فيه مش في الخبر. لكن المشكلة كما قلنا إنه أغلب الأخبار خاصة في العهد النبوي أعدادها ما وصلت إلى الدرجة الهائلة، في كثرة لكن ما وصلت إلى الدرجة الهائلة اللي نحكي عن الآلاف المؤلفة، تمام؟ فهنا تحدث المشكلة عندنا، هل يمكن تطبيق المنهج الثاني على رأي ابن حجر ولا لا يمكن تطبيق المنهج الثاني على رأي ابن حجر في ضابط الكثرة؟ رأي ابن حجر يقول قد يقال، يعني ليس كأنه ابن حجر لا يجزم إنه ممكن يقال على حتى على طريقتي إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت يتستلزم حصول العلم للسامع، وفي العادة والغالب فعلا يحصل العلم للسامع، لكن بعض الأشخاص الذين لم يحصلوا العلم مع إن الشروط الأربعة موجودة المشكلة فيهم، المشكلة توجد فيهم وليس في الخبر، فبالتالي خلص بمجرد حصول الشروط الأربعة نقول هذا الخبر متواتر وهو الأصل في أنه يفيد العلم، لا أنتظر الحصول للعلم، خلص متواتر الأصل يفيد العلم، إذا في أحد ما استفاد العلم المشكلة فيه وننتهي بهاي النظرة. لكن هنا سيبقى السؤال الدائر نضع عليه علامة استفهام، يعني هذا سؤال للبحث، هل يمكن أن نجزم بأن الكثرة وصلت إلى حد تحيل العادة تواطؤها على الكذب؟ طبعا كثرة ليست مستفيضة، لاحظوا عبارتي، كثرة ليست مستفيضة، هل يمكن أن نجزم بأنها وصلت إلى إحالة العادة تواطؤها على الكذب وفي جميع الطبقات بالنظر العيني أو التأمل في سند الحديث حتى ولو لم يحصل العلم بعد؟ هذا سؤال أفتحه للنقاش المعرفي، حتى ولو لم يحصل العلم بعد، هذا سؤال للنقاش المعرفي، ابحثوا أنتم عن هذه الفكرة وسطروا بأقلامكم. طيب فهمنا الآن الكلام تناسقه، كيف أن ابن حجر في الحقيقة يتكلم عن منهجين، وعرفنا أن منهج من ينتظر يتلائم مع في الحقيقة مع طريقة ابن حجر عدم حصر الكثرة في عدد معين، وأن منهج من لا ينتظر يتلائم مع المنهج الثاني الذي يرى أن الكثرة محصورة بعدد معين ابتداء. فهمنا كل هذه التفاصيل يا مشايخ؟ ما في غبار إن شاء الله، الكلام واضح، لكن فتحنا سؤال معرفي للنقاش، اكتبوه عندكم وابحثوا فيه. الآن إيش قال بعد ذلك ابن حجر وقد وضح بهذا تعريف المتواتر؟ خلاص انتهى من التوضيح. إيش قال؟ هيك عرفت، عرفت المتواتر، في أكثر من هيك؟ قصة طويلة. إذن أيها الأحبة، هذا هو المتواتر عند المحدثين وعند الجميع، ليس فقط هذا في علم الحديث، هذا هو المتواتر، هكذا يشترطون فيه عدد كثير. الشرط الثاني على رأي ابن حجر ويجمعه أن يكون العدد الكثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الشرط الثالث وجود العدد الكثير الذي تحيل العادة تواطؤه على الكذب، اللي هو الشرط الثاني والثالث، عفوا الشرط الأول والثاني، أن يوجد في جميع الطبقات، هذا الشرط الثالث صح. والشرط الرابع أن يكون مستندهم الحسي، يعني الطبقة الأولى الخبر الذي تنقله شيء أدركته بحواسها، اجتمعت هذه الشروط الأربعة فيكون الخبر إيش؟ متواتر. بس بدك تستنى، انت منهج من ينتظر ولا من لا ينتظر؟ اذا منهج من ينتظر بدنا ننتظر حصول العلم للسامع، اذا حصل السامع العلم منقول خلص الان تحكم هذا الخبر بانه متواتر. اذا كنت انت من انصار المنهج الثاني الذي يقول لا، اجتماع الشروط الاربعه مباشره يجعلني احكم على الخبر بانه متواتر ولا انتظر حصول العلم للسامع، خلص انت بمجرد اجتماع الشروط الاربعه عندك تحكم على الخبر بانه متواتر. فينبغي أن تفرقوا بين منهج من ينتظر ومنهج من لا ينتظر حتى تحكموا على الخبر بأنه متواتر أو لا. فإن معرفية أنه يا مشايخ الخبر المتواتر لا ننظر في حال الراوي، هل هو مسلم أو كافر؟ شيخ يعني ممكن يكون خبر متواتر حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ونقبله مع أنه رواته مثلا كفار؟ ممكن، يعني بعض الطلاب الآن غريبة، هذه والله حديث أسانيده فيها كفار يهود أو نصارى أو كذا، نقول يا أخي الكريم عليك أن تفهم الفكرة العقلية للمتواتر. المتواتر اعتماده على إيش؟ مش على صفات الرواة، إن ننظر فلان عدل أو ضابط سطر أو ضابط سطر، لا لا، هذه كل الأبحاث التي سندرسها في حديث الأحد، لا تبحث في الحديث المتواتر، لأن الفلسفة العامة من الحديث المتواتر كما يقولون أننا عندنا كثرة تحيل العادة تواطؤها على الكذب، وتوجد هذه الكثرة في جميع الطبقات. إحالة العادة تواطؤها على الكذب لا يتوقف على الديانة، كان مسلم نصراني يهودي لا نبحث، المهم كثرة تحيل العادة تواطؤها على الكذب. أنا عفوا، إيش بهمك أنت في النهاية في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا يهمك أن يثبت عنه صلى الله عليه وسلم وأن لا يكون فيه كذب ولا سقط؟ مش هذا هو المقصود النهائي؟ الآن إذا وجدت كثرة تحيل العادة تواطؤها وتناقلتها طبقات إثر طبقات ومستندهم الحس السماع من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يضر كانت هذه الكثرة التي أحالت العادة تواطؤها مسلمة أو كافرة، لأن أنا اعتمادي على العقل هنا إنه كثرة تحيل العادة تواطؤها على الكذب، مستحيل يكون تواطؤ على الكذب، إذا الخبر صحيح. أنا بهمني يكون الخبر صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن في خبر الآحاد، نعم، نبدأ نبحث عن العدالة والضبط ونشترط أن يكون الراوي في التالي من العدالة مسلم إلى آخره. هذه قضية معرفية مهمة انتبهوا إليها، وهذا رأي أكثر المحققين. الآن البعض يقول لا، حتى الخبر المتواتر لا بد تكون الكثرة من المسلمين، لكن الصحيح الذي عليه كثير من المحققين أن الكثرة لا يشترط في رواتها العدالة، لو كانوا فساق ما مشكلة، لو كانوا كفرة ليس مشكلة كما ذكر ابن القطان وطائفة من محققي العلم. فهذه فائدة مهمة. الآن على الهامش ممكن شخص يقول طيب شيخ، صلب المسيح عيسى ابن مريم هذا تتناقله اليهود جيلا بعد جيل بأعداد هائلة، كثرة إثر كثرة إثر كثرة إثر كثرة، وحتى وصل اليوم حتى النصارى عفوا يتناقلونه. إذن هو خبر متواتر يفيد العلم، كيف تقولون في الشريعة أن عيسى رفع؟ ممكن شبهات، يعني بعض الشبهات تثار عند بعض الطلاب إنه صلب عيسى أليس خبرا متواترا؟ هذا هو السؤال. ذكر اللقاني في حاشيته أن قضية صلب عيسى التي يتباكى عليها النصارى صباح مساء هذه لم تنقل نقلا متواترا، بل هناك انقطاعات السند، هناك انقطاعات في السند ولم تنقل نقلا متواترا. يعني حتى إذا جاء الشخص جادلكم في هذا الميدان لم تنقل نقلا متواترا، أولا بدنا نناقش إنه الطائفة الأولى اللي نقلت الخبر هل أدركته بحواسها بإحدى الحواس الخمس؟ هذا النقاش الأول الذي يجب أن يفتح. يعني اللي قالوا عيسى صلب عليه السلام هل أدركت هذا الخبر بحواسها؟ هذا واحد. لو فرضنا، لو سلمنا أنها أدركتها بحواسها، نقول السند لم يصل بعدد كثير تحيل العادة تواطؤه على الكذب في كل الطبقات، بل أصلا فيه انقطاع. فالأخبار يعني لا تشوش عليكم بعض الأخبار المكذوبة التي تتناقلها الديانات المحرفة، هذه الأخبار ولو نقلها عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويتوارثونها، عند التحقيق في طرقها ستجدون انقطاعا أو تفردا في طبقة من الطبقات. يعني حتى لو لم يكن انقطاع سيكون هناك نقطة فيها تفرد، وهذا المتفرد كاذب على الله أو على الشريعة. وكثير من الأكاذيب الموجودة في الديانات المحرفة خاصة عند النصارى من بولس ومن أشباه بولس. نذهب الآن، انتهى مرحليا، الآن ابن حجر انتهى مرحليا من الكلام عن المتواتر. هذا من السبورة، لما تتجاوز الساعة ونصف أخبرنا شيء حتى ما أفكر الأخوة. الآن قلنا إذا ابن حجر في بداية نخبة الفكر يقسم الخبر، قال الخبر إما أن يكون له طرق وعلى منهجه بلا حصر عدد معين، ثم أتبع ذلك بباقي شروط التواتر، فهذا قال هذا هو المتواتر، يعني بعد أن أكمل الشروط الأخرى قال هذا هو المتواتر. ثم نذهب إلى الحالة الثانية، أن يكون له طرق مع حصر عدد معين، طيب إيش هذا؟ قال هذا سأقسمه إلى ثلاثة أقسام. قد ما فوق الاثنين مع حصر قد إما بما فوق الاثنين. طب ما فوق الاثنين اللي هو الثلاثة فصاعدا، مش هذا فوق الاثنين؟ إذا ثلاثة فصاعدا. قال أو باثنين أو بواحد. الآن انتهى ابن حجر من الشق الأول، سينتقل فينا إلى الشق الثاني. الآن تعليق سريع، تعليق سريع طلع على الشق الثاني لن يبسطه، وسيعود إلى المتواتر بعد ذلك. سيعلق تعليق سريع على القسم الثاني كأنه مشوار بسرعة، وبنرجع إلى القسم الأول. بدنا نرجع له لماذا؟ بدنا نرجع له في قضية معرفية أخرى، أن المتواتر قلنا أنه يفيد الجزم صح؟ واليقين. بغض النظر هل حصول الجزم واليقين شرط لنحكم عليه بأنه متواتر، أو نزل بأن حصوله متواتر، أو ليس يعني لا يشترط حصوله حتى نزل بأنه متواتر يعني. المهم أن الخبر المتواتر يفيد الجزم، وسيحلل هل يفيد الجزم ضرورة ولا هل هو علم ضروري، هل جزمه ضروري ولا نظري، وسيثير النقاش في هذه القضية. سنكمل معه إن شاء الله، لكن الآن هو كما قلنا سينتقل إلى الخبر بالتقسيم الثاني مرور سريع، وسيعود إلى المتواتر يتكلم عن حكم المعرفي من حيث إفادته للعلم وإيش طبيعتها، ثم سيعود بعد ذلك ليحلل الطرف الثاني من الخبر المشهور والعزيز والغريب. فالآن انظروا يا مشايخ إيش يقول ابن حجر. لكما قلنا الآن سنذهب إلى القسم الثاني من الخبر، الخبر المحصور في عدد معين الذي له طرق محصورة في عدد معين. إيش قال؟ قال وخلافه، من كلمة وخلافه اعرفوا أنه انتقل إلى الجهة الأخرى من الخبر، الخبر الذي له طرق مع حصر عدد معين. فإذا ابن حجر يقسم خبر مع طرق أي أسانيد كثيرة بلا حصر عدد معين، وخبر مع طرق بحصر عدد معين، بحصر عدد معين. وسنفهم هذه العبارة أكثر وأكثر إن شاء الله، ليست على إطلاقها الآن، سنفهم أكثر وأكثر إن شاء الله. قال وخلافه، انتقل كما قلنا إلى القسم الثاني، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا. يا شيخ أنت بتقولنا هسه الآن سينتقل للقسم الثاني اللي هو الخبر الذي له طرق مع حصر عدد معين صح؟ فإذا هو يبتدئ معنا بقوله وخلافه قد يرد بلا حصر عدد، يعني كيف تقول لنا سينتقل للكلام على الجهة الثانية الطرق مع حصر عدد؟ نكمل، قال وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط، بعض شروط المتواتر الأربعة اللي مرت معنا. قال أو مع حصر، هون كلامك صحيح يا شيخ، هون بدأ يتكلم عن الطرق اللي مع الحصر. قال أو مع حصر بما فوق الاثنين اللي هو الثلاثة فصاعدا، أو بثلاثة فصاعدا ما لم يجتمع شروط المتواتر، وهذه كلمة ما لم يجتمع شروط المتواتر مهم نضيفها. قال أو بهما أي بالاثنين فقط أو بواحد. إذن يا شيخ تقسم أنت الآن قسمتها، حط الكاميرا بالله على السبورة. قلنا الخبر في الزاوية الثانية طرق ما حصر عدد معين صح؟ وقلنا إما ثلاثة فصاعدا أو اثنين أو واحد، لكن احنا بنشوف انه ابن حجر في نزهة النظر أضاف قسما رابعا، أول قسم. أرجع الكاميرا، إيش أول قسم أضافه ابن حجر؟ قال وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط صح؟ هذا قسم انت ما ذكرتوش على السبورة، ان يكون الخبر له طرق بلا حصر عدد معين، بلا حصر لكن لم تكتمل فيه شروط، وهذا القسم عقلا موجود صح ولا لا؟ منطقي، لانه هو الان لما ذكر لك المتواتر، هل المتواتر هو فقط الذي له طرق كثيرة بلا حصر عدد معين؟ هل هذا هو المتواتر؟ لا، له شروط أربعة، طرق كثيرة بلا حصر عدد معين، وتوجد هذه الطرق الكثيرة بلا حصر عدد معين في جميع الطبقات، ويكون مستندهم الحس. فإحنا ما حكمنا على الخبر بأنه متواتر فقط طرق بلا حصر عدد معين حتى نجتمع شروط أربعة. بالتالي العقل والمنطق بيحكي إنه إذا وجدت طرق بلا حصر عدد معين، لكن تخلفت إحدى الشروط، مثلا كانت هذه الطرق بلا حصر عدد معين لا تحيل العادة تواطؤها على الكذب، أو وجد الطرق بلا حصر عدد معين وأحالت العادة تواطؤها على الكذب في طبقة من الطبقات لكن مش في كل الطبقات، نختل الشرط الثالث، أو وجدت كثرة تحيل بلا حصر عدد معين لكن الخبر الذي نقلت الطبقة الأولى ليس شيء مدرك بالحس. إذن هناك نوع هيك جاي بالنص صح، إنه خبر له طرق بلا حصر عدد معين لكن ما اكتملت فيه شروط التواتر الأربعة صح؟ هذا إيش اسمه؟ هذا بدي يعني ينبش عليه ابن حجر في الشرح، لكن في نخبة الفكر الأصل في المتن هل تطرق إليه؟ لا. لذلك يا سيخ يعني الأمور ستختل على الطلبة هنا، إنه هو في المتن في نخبة الفكر الأصل قرأنا في المحاضرة السابقة قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر عدد معين أو مع حصر هنا بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، ففي نخبة الفكر التقسيم رباعي، إما خبر بلا حصر عدد معين أو مع حصر بعدد معين وهذا إما بثلاثة فصاعدا أو اثنين أو واحد. هنا في النزهة أضاف قسما أقحم قسما لم يتطرق إليه في نخبة الفكر، إيش هو؟ أن تكون الكثرة بلا حصر عدد معين لكن لم تكتمل فيها باقي شروط التواتر، فبده يعطيها اسم ابن حجر. فهمتوا؟ الآن ابن قطلابغة والبلقيني اعترضوا على ابن حجر في إقحامه لهذه المرتبة، قالوا لا داعي لأن تقحم هذه المرتبة، بل كان ينبغي على ابن حجر أن يكتفي بما ذكر في المتن من التقسيم، وإقحام مرتبة أن يكون خبر بلا حصر عدد معين لكن ما فقد بعض الشروط، يقول هذه وإن كانت موجودة من الناحية العقلية، من الناحية العقلية موجودة لكن من الناحية التطبيقية غير موجودة فلا حاجة إلى ذكرها، ونستطيع قالوا ونستطيع أن نستغني عنها ونستطيع أن نستغني عنها بالمرتبة الأولى اللي هي الطرق، مش قلنا إما أن يكون طرق محصر عدد معين وأول نوع بالثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر، نستطيع أن نستغني عن هذه المرتبة بالطريق الأولى اللي هي طرق ما حصل عدد معين بالثلاثة فصاعدا، قالوا هذه تغني عن ما ذكرته يا ابن حجر. إذا ابن قطلابغة والبلقيني يقولون لابن حجر هذه المرتبة التي أقحمتها في نزهة النظر ولم تذكرها في المثل في نخبة الفكار لا لم يكن هناك داعي لإقحامها وتكثير الأقسام، بل لو اكتفينا بالمرتبة الأولى مما جاء فيه الخبر ما حصل عدد معين وهو ما كان بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر لأغنى عن ذكرها. هي نفسها مشهور غير متواتر. نعم؟ هي نفسها مشهور غير متواتر ومقسمة المشهور. لا لا ليست نفسها، ليست نفسها، لأن المشهور غير المتواتر الذي ذكرناه قبل قليل هو ماذا؟ هو ما جمع شروط التواتر الأربعة ظاهرا ولكن لم يستفد السامع العلم بعد فاجتمعت الشروط ظاهرا. هنا لا، ورد الخبر بلا حصر عدد معين لكن مع فقد بعض الشروط ظاهرا، لكن مع فقد بعض الشروط يعني الشرط الرابع مثلا فقد أو الشرط الثالث أو الثاني، وأنا سأرتب لكم إن شاء الله معاني المشهور في المحاضرة السابقة. الآن اللقاني الآن عندنا ابن قطلابغة والبلقيني قالوا لا داعي لهذه المرتبة التي أقحمها في النزهة، بل نكتفي بما ذكر في النخبة، إما الخبر بلا حصر عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، ما في داعي. طب هذه المرتبة مش موجودة عقلا يا ابن قطلابغة واللقاني عفوا البلقيني؟ قالوا نعم موجودة عقلا لكننا نستطيع أن نستغني عنها بماذا؟ خلص بالثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر. اللقان المتأخر عنهما قال لا، ليش نستثنيها؟ أليست هي شيء آخر يختلف؟ أليست هي شيء آخر يختلف؟ لأنها هي كثرة بلا حصر عدد معين، يعني طرق بلا حصر عدد معين، لكن اختل فيها أحد شروط التواتر. وأما المرتبة الأولى التي ذكرها ابن حجر في الطرق التي ما حصر عدد معين، فهي تبتدئ بعدد معين من الثلاثة فصاعدا، فهي محصورة. في الحقيقة أنا بتأمل في هذا الكلام أجد يعني الكلام أصبح شكلي أكثر من أنه واقعي، وأظن أن المحاضرة أزفت، أليس كذلك؟ خلاص سأكتفي، لكن أطلب منكم أن تتأملوا في هذا الموقف، يعني الخلاف بين هل فعلا نحتاج إلى هذه المرتبة التي ذكرها ابن حجر وأقحمها في النزهة ولم يذكرها في النخبة، أم كما يعني يرى اللقان أن فعلا تذكر، ولا كما قال ابن قتلوبغة والبلقين أنه لا حاجة لها، ونستطيع أن نكتفي بالثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر. خلص ليش نقحم مرتبة جديدة؟ هل هناك وهذا سينبني على تفكيرك، هل هناك فرق بين المرتبتين؟ هذا دعوه واجب في المحاضرة القادمة ونتكلم عنه إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.